كثير من الناس منتسبين للسلفية يا شيخ يشترطون في قامة الحجة أن يكون من العلماء يا شيخ، فإذا وقع العامي على كلام كفر يقول له لا ما تكفر أنت، ما ما ما غاز الدليل يعني هذا على حسب حاله، شكرا على حسب. لكن يجب على العامي يكفر من قام كفر يا شيخ، قام فيه الكفر إذا ثبت عليه فهو يجب كفر في المهن. تقصدون يا شيخ إذا ثبت عندما يجب كفر كفر كلامهم يا شيخ يعني أن العامي مثل ما انكفى أبا جهل وانكفى أبا طالب وانكفى أسباب الربيع أو شيء من الدليل أنه ما فعل فقتله النبي ومن كفارا يمنعون يا شيخ حسن الله يكون عامي من تكفير يا شيخ. العامي لا يكفر إلا بالدليل، العامي ما عنده المسلم إلا إذا كان عنده علم بشيء معين مثل من جحد تحريم الزنا هذا يكفر عند العامة وخاصة ما في شبهة. لو قال واحد الزنا حلال كفر عند جميع عند العامة، هذا يسمى يحتاج أدلة وما يحتاج أدلة. الله يحسن عملك الله. أو قال الشرك جائز يجوز الناس يعبدوا غير الله، هل يشك في هذا؟ ما يحتاج أدلة. لا قال يجوز الناس يعبدوا الأصنام ويعبدوا النجوم ويعبدوا الجن كفر. الشيخ من قال توقف في أشياء مشكلة قد تخفى على العامة. ما هي الأسباب المعينة على أو يقول الإنسان ترى الصلاة من واجبة من شاء يصلي ومن شاء ما يصلي. الشيخ ما يعرف أنها عبادة، ما يعرف أن الذبح عبادة والنذر عبادة، ما يعرف إن يعلم إنما يعرف يعلم، ما يحكم عليه بالشرك. الجاهل يعلم يحكم عليه بالشرك يعلم. الله ما سمعت الله يقول أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون منهم أنا أنه يتفهم تفهم الشرك إنهم إنهم بل هم ظلوا سبيلا بعد أبعد. قال جل وعلا ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ما وراء هذا التنديد لهم صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك من قال لابد أن تتوفر شروط في من أريد تكفيره بعينه تكفير معين وتنتفي الموانع. لا يشترط مثل هذا مثل هذا مثل ما تقدم الأمور الظاهرة ما يحتاج فيها شيء يكفر بمجرد وجودها لأن مثلها لا يخفى على المسلمين معلومة الدين بالضرورة بخلاف الذي قد يخفى شرط من فروض الصلاة شرط من فروض الزكاة بعض الأموال التي تجي فيها الزكاة تجي وتجي بعض شؤون الحج بعض شؤون الصيام بعض شؤون المعاملات بعض شؤون الربا. هذا الصور هذه اللي يستجون باللحى او بتقصير الثياب هل هذا قد يخفى؟ نعم يخفى قد يخفى على بعض الناس حكم اطلاق اللحيه تقصير الثياب قد يخفى على بعض الناس. انسان عاش بين يعني ابوين مسلمين على فتره قد يخفى عليهم وجوب هذا الشيء يحسبون السنه لكن الاستهزاء حتى بالسنة هي صار استهزاء صريح حتى بالسنة. لو استهزاء بالنوافل كفر أو استهزاء بالصيام النافلة كفر. نسأل الله العافية.